حبيبي أأمر زنا بلهيبي وعذابي لحبيبي وحبيبي ندري علشان حبيبك يا حبيبي ولا خايف حب ياخدك بحر تغرق في اللي وحدك لا ده انا معاك يا حبيبي ولا أقولك طب وحبك ولا أقولك طب وحبك غصب عنك رح تحب ذنبك إيه ذنبك بحبك هو بعد الحب ذنب ولا أقولك طب وحبك غصب عنك حبيبي مداري وعلشانه اموت انا